أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا. قالوا هذا لمن؟ قالوا هذا الكلام لموسى عليه السلام، لأن وظيفة الساحر عند الفراعنة كانت أعلى المقامات الدينية. يعني يمثل لنا الآن مثلا شيخ القصر أعظم وظيفة دينية وعودة رسمية في الدولة. كذلك كان الساحر في قوم فرعون وأعلى وظيفة دينية، كان يستدعيهم فرعون في كل أعماله ومشروباته. فهناك ربط وثيق وقوي بين السحر وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك قال قوم ثمود صالح عليه السلام إنما أنت من المسحرين، وقال قوم شعيب عليه السلام إنما أنت من المسحرين. كذلك اتهم فرعون موسى عليه السلام وقال إني لأظنك يا موسى مسحورا. كذلك عرف السحر عند العرب في أيام الجاهلية وعبادة الأصنام، كانت العرب تعرف بالسحر. لذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والعرب كان لهم كهان يطلعون أو يدعون أنهم يطلعون على الغيب، وكانوا يأتونهم في مثل هذه الأعمال الشنيعة والقبيحة. فهذه هي علاقة السحر بالشرك. ولذلك أول الشيء رحمه الله هذا الباب بعد الباب السابق ليدلل أن هناك علاقة وثيقة بين الشرك وبين السحر. وهناك أسباب خطيرة يحدثها السحر تجعلنا نحكم على السحر وعلى الساحر بأنه كافر، كفر بالله تبارك وتعالى لما يفعله من أعمال وممارسات وتصرفات شنيعة هي كفر بالله تبارك وتعالى. يوم هذا السحر ماذا يفعل؟ يفعل الكفر بالله تبارك وتعالى. فالساحر غاية عمله أنه يتصل بالشياطين، والشياطين لا يعطونهم ما يريد إلا أخذوا منه ما يريد. غاية ما يريده الشيطان للإنسان، لا يريد منه مال ولا يريد منه أرضا ولا يريد منه منصبا ولا يريد منه شيء. غاية الشياطين هي أن يكفر الإنسان. إذ قال الشيطان للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، وأقسم الشيطان ليغوين بني آدم إلى يوم القيامة. فلا يطلب الشيطان من بني آدم. فالساحر هو أكبر أعوانس الشيطان في الأرض. فهناك عقد شراكة وعقد عمل بين الساحر وبين الشياطين يتم من خلاله الكفر بالله تبارك وتعالى. هم يعطونه عملا ودعما وهو يعطيهم الكفر بالله تبارك وتعالى. فمن هذه الممارسات او من هذه التنازلات التي يعطيها الساحر للشياطين هي ان يكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فالساحر كافر ويعمل اعمال الكفر لكي يرضي الشياطين. فمن ذلك انه يطأ المصحف بقلمين، ليس هناك اعظم دم من هذا، وان يدوس على كلام الله تبارك وتعالى بقلمين، او ان يلقي بالمصحف في القارورات والعذراء، او ان يزني بالمحارم عليه لعائن الله المتتابعات. هذه اعمال السحره، هذه هي اعمال السحره وافعال السحره. او ان يذبح للشيطان تقربا اليه الساحل غير مخدود من الناس أبدا، بل يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه الخوف والرعب، وربما قام من الليل مذعورا لما يراه في نومه من الأحلام والأشياء المزعجة. فالساحر لا يهنأ بعيش الأبد، هو في نكد من العيش. فهذه الأفعال والتصرفات التي يفعلها الساحر والتنازلات التي يقدمها للشياطين هي عين الكفر. فالشيخ رحمه الله يتضح لنا بعد هذه المقدمة أن هناك مناسبة قوية بين السحر وبين إيرانه في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد. فالسحر كفر، وهو ما حكم عليه علماء الأمة أهل السنة والجماعة أنه كفر بالله تبارك وتعالى، وحكم على الساحر بالقتل حدا بالسيف ردة على أنه زنديق، على أنه مرتد عن الإسلام. تعالوا معنا نبين معنى السحر لغة واصطلاحا. قال صاحب مختار الصحاح: السحر هو كل ما ضعف مأخذه ودق، الأشياء اللطيفة الخفيفة الخفية، فهو سحر. وسمي السحر لآخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. السحر وهو الثلث الأخير من الليل سمي سحرا لأن الأشياء التي تقع فيه بتقع فيه خفية. وقال الإمام القرطبي، هي إن شاء الله في المذكرات، يعني التعليمات دي ما تطلقش نفسك، هتلاقي في المذكرات إن شاء الله. قال الإمام القرطبي، لا يعني كانت المذكرات المذكرة الأسبوع الماضي طبعت، المذكرة طبعت اتأخرت، ده بقى أسبوعين كده. قال القرطبي رحمه الله: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة في الكلام واللسان فيه سحرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، وذلك لأن فيه سحر، لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهم السامع أنه حق. إن من البيان لسحرا، يعني إنسان فصيح لسانه يستطيع أن يصرح بالباطل وأن يبطل الصواب بفصاحته وقوة حجته. لذلك قال: إن من البيان لسحرا. أما معنى السحر في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح، الاصطلاح الشرعي، وإذا وجد تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي او شرعي، دايما بناخذ بالتعريف ايه؟ التعريف الشرعي. ولكن بما ان هناك علاقه بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، وقد يوضح المعنى اكثر، دائما بتجد العلماء ياتون بالمعاني اللغويه ثم ياتون بالمعاني الاصطلاحيه، ولكن دائما يصرف المعنى الاصطلاحي في التعريف، يصرف المعنى الاصطلاحي في التعريف. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المغني وهو في الفقه الحمالي، قال في كتاب المرتد، في كتاب المرتد من كتاب المغني، قال: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه. عقد ورقى، كما قال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن مسحور أو قلب أو عقل من غير مباشرة له وله حقيقة. ده كلام بقيل ابن قدامة يبين فيه أن الساحر بيفعل عقل، بيفعل برقل أو بكلام أو نفس في العقل، هذه يفعلها الساحر وهو في مكان بعيد، ليس شرطا يكون امام المصحوب في مكان بعيد، مثلا في محافظة، والمقصود بالسحر في محافظة أخرى، فينفث فيها بروحه الخبيثة. لذلك قال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات كما عليه أهل العلم من المفسرين أنها المقصود بها الأرواح الخبيثة، لينفث فيها الساحر بنفسه الخبيث، فتلتقي هذه الأنفاس وهذا الريق الذي يخرج من الساحر مع هذه العقد فيحدث السحر، فهي أمور تؤثر في بدن المسحور. الإنسان الذي يعني يبصر بالسحر تؤثر في بدنه أو في عقله أو في قلبه من غير مباشرة له، وله حقيقة، أي أن السحر له حقيقة وليس خيالا كما يقول بعض المتكلمة من المعتزلة وغيرهم. فمنه ما يقتل، أي من السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. وهذا هو كلام الشافعي، ده تعريف جميل جدا من التعريفات التي انتقيتها من كلام العلماء، وهو تعريف ابن قدامة المقدسي، يبين أنه عبارة عن رقى وكلام وأشياء يفعلها الساحر تؤثر في بدن المسحور وفي عقله، وقد تؤدي إلى قتله، وفيها تفريق بين الرجل وبين امرأته، وفيها تحبيب بين الرجل وبين امرأته. فهذه الأمور تكون عن طريق الجن والشياطين، هذه الأمور تكون عن طريق الجن والشياطين. فالشيطان له تأثير في الإنسان، له تأثير في بدن الإنسان وفي عقله، كما قال تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا عمل من أعمال الشيطان يؤثر في الإنسان، ومنها أنه يرهق الإنسان بالمعاصي، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشيطان يؤثر على الإنسان كما قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهذه الأمور تؤثر في الإنسان عن طريق الساحر الذي يتصل بالشياطين. فهذا هو تعريف السحر. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء. وقال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر أي ابن عبد الله بن حرام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: الطاغين كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل حي من أحياء العرب كان فيه كاهن يدعي علم الغيب، كان الناس يأتونه يستطلعون مثل هذه الأمور ومثل هذه الخرافات، كأن يكون هناك غائب يريدون أن يعرفوا مكانه، أو أن يكون هناك مال مسروق يريدون أن يعرفوا من سرقه. مثل هذه الأمور من أعمال الكهانة ومن أعمال الدجل والسحر، حتى أنها موجودة إلى يومنا هذا. إذا فقد مال من بعض الناس ولم يستدل على من سرقه يذهب فيأتي بالكاهن، والكاهن يفعل ما يسمى بالمندب. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يحرم مجرد إتيان هذا الكاهن. تخيل مدى حرص الشريعة الإسلامية على المحافظة على توحيد المسلم ونفي كل ما يقول هذا الكاهن من ادعاء علم الغيب. يقول أنه من أتى هذا الذي يدعي أنه يطلع على الغيب وبيضرب الحصى والودع ويحسن النجوم وبقياسات معينة بيطلع على الغيب فهذه أمور كلها كذب وأوراق. فمجرد أن يذهب المسلم إلى هذا الكاهن الذي يدعي هذا الأمر فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى وفيه شدة التحذير من هذا الفعل. هذه المقاطع من الباب تبين أن للسحر حقيقة وليس خيال. قوله تبارك وتعالى وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ما له في الآخرة من نصيب. والذي ينفى عنه الخلاق يوم القيامة هو الكافر. فهذه الآية حكمت على الساحر بالكفر والحقيقة أن هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة وبعض الشافعي، بعض من ذهب من الشافعية هذا المذهب، أن السحر شيء حقيقي أم هي خيالات وأوهام. هو شيء حقيقي بالفعل، في سحر حقيقي موجود، أم هي مجموعة من الخيالات والأوهام والشعوذة وخطف واليد الخفيفة كما رأى. يعني تجد من بعض الناس الذين يفعلون الشعوذة تصرفات بتقنع الناس، في ناس تقتنع بهذا الكلام. يعني زمان كان في حاجة اسمها الحاوي، فاكرين الحاوي؟ مثال الشباب بتوع الأيام دي ما يعرفوش الحاوي. فجأة الحاوي تهرب مثلا قدام، ما عادش الكلام ده بتاعي. الحاوي اللي كان مثلا يجيب كام طوق حليب كده ويدي كل واحد كده الطوق حليب، كل واحد يمسك واحد وداخل يجيبهم يضموا على بعض ويشبكهم في بعض كده، حصل الزبد على الحاوي. هذه انواع من الخيالات وخفه اليد وامور قد يصدقها بعض الناس. بل انا رايت في وانا صغير وانا طفل كان في بيجي برنامج في التلفزيون سيرك في العالم. جاب واحدة ست وضعها في صندوق، وضعها في صندوق وقفل عليها، كانت لابسة فستان أحمر. وجاب واحدة ثانية وحطها في صندوق لابسة فستان أخضر، وجاب المنشار وقطع كل صندوق من النص وراح مركب النص ده هنا والنص ده هنا. فقامت الست دي من الصندوق نصها فستان أحمر والنص فستان إيه؟ فستان أخضر. طبعا الجماهير قالت فمثل هذه الامور يعني قد تقنع كثير من الناس انها حقيقه. هل هذه على حقيقه؟ هذه اوهام وخيالات. ومن المعلوم ان هناك انواع من السحر حقيقيه وهناك انواع من السحر خيالات اوهام ليست حقيقيه. في حاجات ليست حقيقيه كنوع الشعوذه وغير ذلك، كان ياتي مثلا يستخدم الساحر الزئبق، مثلا الزئبق يستخدمه مثلا في حبل من الحبال، كما يقول من قال، يقول من قال ان سحرة فرعون فعل ذلك، جاءوا بالزئبق وحشوه في الحبال، فلما جاءوا الى في يوم الزينه وطلعت الشمس كده واشتد حرها ووضعوا الحبال فالشمس سيحت ايه؟ سيحت الزئبق. فلما سيحت الزئبق اخذ يتلون ويتحرك، فظن الناس ان هذا ايه؟ حيات تسعى. فهناك انواع من السحر بيعتمد فيها هذا الحاوي او الساحر على خفه اليد وعلى سرعه الحركه، يجيب لك البيضه من ودنه او من بقه، وممكن يلاقي واحد يبقى واقف كده في وسط المتفرجين يروح عليه يجيب منه البوضه من جيبه، طب يجيبها من ايه؟ من جيبه. هذه امور فيها سرعه الخفه. طبعا الحاوي ده لما يدخل على قطر اتوبيس ممكن ياشر كل الاتوبيس لانه عنده تدريب قوي جدا في خفه اليد وتشريط الجيوب وسرقه الاموال وغير ذلك. فهناك خلاف بين اهل السنه والجماعه وبين المبتدعه من المعتزله وغيرهم، وهناك ايضا قول لبعض الشافعيه ان السحر ليس له حقيقه بل هو خيالات واوهام، ولكن اهل السنه والجماعه يثبتون ان للسحر حقيقه، السحر فيه حقيقه وليس خيال واوهام. اما اصحاب القول الاول فاعتمدوا على قول الله عز وجل فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاعتمدوا على هذه الايه ان الذي حدث في يوم الزينه بين السحرة وبين موسى عليه السلام ما هو إلا نوع من الخفة والتخييل الذي حدثت لموسى عليه السلام، وظن أن هذه الحبال التي تحركت ما هي إلا خدعة يراها الإنسان ويخدع أنها يعني حيات تسعى وهي ليست حقيقة، واعتمدوا في ذلك على بعض المسلمات العقلية والتي منها مثلا أن تركب قطار أو سيارة أو تركب مركب فتسير فتلاقي الأشجار بتمشي، تلاقي الإيه؟ الأشجار بتتحرك، والحقيقة إن بالقوانين المادية إن أنت اللي بتتحرك وليست هذه الأشجار، ولكن يخيل للأطفال مثلا إن هم لا يدركون هذه الحقائق أن الأشجار هي التي تتحرك، كذلك يخيل للإنسان الصراط بالبعيد فيراه على انه ماء وهو ليس بماء، فقالوا ان مثل هذه الامور تخيلات واوهام وليست حقائق، ولكن اهل السنه والجماعه ينفون هذا الكلام تماما، ويقولون بان للسحر حقيقه وله تاثير باذن الله تبارك وتعالى، ولا يكون في ملك الله الا ما اراده الله تبارك وتعالى، ولذا قال ومن شر النفاثات في العقد. وهذه الآية نزلت سورة المعوذتين أنزلهما الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر، وسنتكلم على ما هي يعني حقيقة ما الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر حتى لا يلتبس الأمور على الناس وتختلط عندهم المفاهيم فيظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر بصفه نائمه والتي نفاها الله تبارك وتعالى عنه، اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فانزل الله تبارك وتعالى على نبيه حينما اصيب من السحر الذي فعله لبيد بن الاعصم عليه لعنه الله، انزل الله تبارك وتعالى هذه المعوذات للنبي صلى الله عليه وسلم والتي منها ومن شر النفاثات في العقد. قال بعض المفسرين ان النفاثات ذكرت بصيغه التانيث نسبه الى بنات لبيد بن الاعصم، بنات لبيد بن الاعصم التي جهزن السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول غير صحيح عند المفسرين، ولكن الصحيح في معنى هذه الآية النفاثات التي جاءت بصيغة التأنيث أنها الأرواح الخبيثة التي تنفث في العقد، لأن الساحر له أعمال بيعملها، ممكن تلاقي الساحر بيكتب السحر مثلا كما يقول بالسفن ويكتب بحروف مقلوبة، أو يعمل السحر على رأس ثعبان، يعني هناك علب وأدوات عند السحرة غريبة الشكل ومخيفة جدا، إذا اطلع عليها الناس خافوا ورعبوا رعبا شديدا، لذلك الساحر دائما إذا خافوا الناس سيطر عليهم تماما، خاف منهم يسيطر عليهم ويفعل هو كما يشاء ويأخذ منهم من الأموال ما يشاء، ولكن هل الساحر يقلب الأمور من حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كأن يقلب مادة الخشب إلى ذهب أو التراب إلى نقود، هذا مستحيل عليه. ولولا ذلك ما كانش الساحر مرمط نفسه عشان ياخد أجره. يعني مثلا الساحر بيمرمط نفسه ويقنع الزبائن على فعله عشان ياخد ايه؟ أجره، بعد يتفق ويفصل. طب لو هو قادر على قلب الحقائق ما كان يقدر مثلا يخلي الذهب يبقى ايه؟ يعني يخلي التراب يبقى ذهب، تمام ولا مش تمام؟ أو يشير إلى الأوراق تتحول إلى فلوس حقيقية ونقدية، ولكن الساحر لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه يستخدم من الأمور التي يرتبها مع الشياطين من أجل أن يعطوه بعض من معوناته، وتجد أن هناك بعض السحرة يصاب بمرض خطير، ها؟ ولا يستطيع أن يكشف المرض عن نفسه. دي عيال وعنده مرض خطير، او يروح له انسان عنده مرض يريد ان يشفي منه ويعرض عليه اموال ما لهاش اخر، بس يروح مثلا من السرطان او يروح من السكر، ولا يستطيع الساحر ان يفعل من هذا شيء. فاصابه السحر باذن الله تبارك وتعالى وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. فالساحر لا يقلب الحقائق ابدا، ولكن غايه ما يفعله انه يؤثر عن طريق الجن بارهاق الانسان في بلده، او اصابته بمرض، او تاثير عن طريق الوسوسه في عقله او في صدره، ولكن لا يقلب الحقيقه. فقول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، هذه تثبت ان للسحر حقيقه وانه يؤثر، ولكن تاثير السحر كما دلت الايه لا يكون بقلب الاشياء عن غير حقيقتها. تجد مثلا في افلام الكرتون يضحكوا على الاطفال ويجي الساحر ويقول لك مثلا ايه اله الشر، بس اله الشر، والاطفال يتاثرون بهذا الكلام الباطل وهذا الكلام الفاجر ويعتقدون هذا. فياتي مثلا الساحر ويشير الى الانسان فيتحول الى كلب، يحوله الى كلب او يتحول الى حمار. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح بتاتا، ولا يوجد ساحر على وجه الارض انه فعل ذلك. ولذلك كانت ايه العصا التي كانت مع موسى عليه السلام كانت آية مهيمنة على أعمال السحرة، فأبطلت كل أعمال السحر التي قدمها سحرة فرعون. فلما ألقى موسى عليه السلام هذه الخشبة العصا، العصا انقلبت من حقيقتها الخشبية إلى حقيقة حيوان يجري على الأرض وليه عينين ولحم ودم ويتحرك، أصبح حيوان حقيقي. وتجد أن من أجل أن يعني إثبات هذه الحقيقة أن الساحر لا يستطيع قلب الحقائق، إن السحرة لما رأوا هذا المشهد ورأوا الثعبان الحقيقي يجري على الأرض، ماذا فعل السحرة؟ قالوا آمنا برب هارون وموسى. ليه؟ لأن الناس فنيين، ناس فنيين في السحر، فلما رأوا هذه الآية التي تحولت إلى حيوان قالوا أن الذي فعل هذا هو رب العالمين الذي يستحق ان يعبد ولا يشرك به شيئا. فهذه امور سلم بها السحره، حتى ان فرعون يعني فعل بهم ونكر بهم ما يمكن فعله باحد، ومع ذلك من صدق ايمانهم وعلمهم بان هذا من عند الله تبارك وتعالى تحملوا الصلب وتقطيع الايدي والارجل وامنوا بالله تبارك وتعالى. فالآية التي تقول ومن شر النفاثات في العقد احتج بها أهل السنة أن السحر له حقيقة وليس خيالات وأوهام كما قال المتكلمة من المعتزلة. كذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سحره لبيد بن أعصم عليه لعائل الله وكان يخير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولم يفعله، أن هذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الماوردي في كتابه الحاوي والكتب الشافعي، يقول: إن الله جعل معجزة موسى في العصا لكثرة السحر في زمانه، ومعجزة عيسى بإحياء الموتى لكثرة الطب في زمانه، ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن لكثرة الفصاحة في زمانه، فلو لم يكن للسحر حقيقة كما للطب والفصاحة حقيقة لضعفت معجزة موسى عليه السلام في علوه على السحرة. ده كلام جميل جدا من الإمام الماوردي، قال لك إن السحر، إن الله عز وجل جعل عصا موسى في مقابل سحر إيه؟ سحر السحرة، فجعل هذه العصا مهيمنة على سحر السحرة، غلب سحر السحرة. كذلك في عهد موسى عليه السلام انتشر الطب وكان منتشرا قويا، فجاء الله تبارك وتعالى بآية عيسى عليه السلام بإحياء الموتى، فهيمن على التفوق الطبي في بني إسرائيل. كذلك جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن في قول عرفوا بفصاحة اللسان وبالشعر وبالأدب، فهيمن القرآن على فصاحة العرب. فلو لم يكن للسحر حقيقة، لو ما كانش للسحر حقيقة لضعفت معجزة موسى عليه السلام أمام الصحابة. ده كلام استنباط واستنتاج من الإمام الماوردي بأن للسحر حقيقة بهذه اللفتة الجميلة الطيبة منهم رحمة الله عليه. طيب، ما هو مدى تأثير السحر؟ موسى عليه السلام خاف لما جاء الحيان خاف. نعم، أن موسى عليه السلام حينما رأى وخيل إليه، طبعا ده دليل على رفض الشبهة على المعتزلة والمتكلمة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه السحر، وأن الأنبياء عموما لا يجوز عليهم السحر لأنهم معصومون من الله تبارك وتعالى. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما أصابه من السحر هو نوع من أنواع المرض. نوع من أنواع إيه؟ المرض. النبي كان بيعيا ولا ما بيعياش؟ يمرض ولا لا؟ كان يمرض. كذلك السحر الذي أصابه كان نوع من المرض، فيجوز عليهم المرض. أما إصابة عقل النبي، العقل بتاعه بتبليغه، ده ما أصابوش بأي حاجة، وده العصمة التي أرادها الله تبارك وتعالى. وغاية ما أصابه هو أنه كان يخيل إليه أنه يعمل الشيء وما ما عملوش، ودي كانت فترة وجيزة جدا جعلها الله تبارك وتعالى ابتلاء للنبي عشان يرفع درجاته، وتأسيا الأمة تتأسى به أنه يصاب وأنه يجوز عليه الابتلاء. كذلك استشهد أهل السنة بما قلت أن موسى عليه السلام رغم أنه معصوم أيضا وأنه نبي أيضا حصل له إيه؟ تخييل. حصل له حالة إيه؟ تخييل. إذا يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. خيل أيضا لموسى عليه السلام أنها تسعى، فلما ألقى هذه العصا كانت هيمنة عجيبة وقوية وإبطال حقيقي أمام أعين الناس، لا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى مناظرة، بل إن القلوب تضطر في حالة اضطرار للقلوب لا يجد أمامه نوع من الجدل ولا المناقشة، إن هذه هي المعجزة الحقيقية التي يضطر العقل أمامها أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وما يجادلش وما يضطرش في الكلام، لأن المعجزات هي أقوى من هذه الأمور التي يفعلها الساحر، لأنها لا تحدث تغيير في حقيقة الأشياء، بل إنها عبارة عن خيالات وأوهام في بعض الحالات. أما التأثير الحقيقي للسحر كما قال العلماء أنه يؤثر في بدن الإنسان وفي عقل الإنسان، وقد يصيب الإنسان بمرض وقد يموت من أثر السحر. ونحن نسمع حكايات كثيرة في هذا الأمر اللي هو الأمر الطبيعي، يعني اللي هو قد يسحر الإنسان بسحر ساحر فيصاب بمرض ويلف على الأطباء ويتعمل له كذا عملية وتبقى في غير موضعها ويحدث بعد ذلك ان هذا الانسان مسحور فقد يصاب بامراض خطيره من قبل هذا السحر، فبعض الناس بيعطي مشروب للمسحور عشان يبقى فيه ايه؟ السحر، يعطيه نوع من المشروب. بعض التركيبات التي يركبها الساحر الخبيث النجس يعطيها لهذا الانسان فيشربها فيصاب بمرض عضوي خطير قد يفضي الى قتله. كذلك يؤثر المرض على عقل الانسان، فيحدث عند الانسان هوس في عقله. ولهذا جاء تفسير قول الله تبارك وتعالى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. معنى مسحور ايه؟ العرب كانت تقول عن الانسان الذي اصابه السحر وخبل في عقله وجري يقال عنه مسحور، انسان مسحور. وتكون هذه الحاله حاله مزمنه عند هذا الانسان، انسان مسحور مجنون بيجري في الطرقات واصابه هذا الخبل العقلي فيقال عنه مسحور. فهل اصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكان هذا الاتهام الظالم والمزافي من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مع ان العرب كلها تشهد بذكاء النبي وبفصاحته وبقوامته وبرجولته صلى الله عليه وسلم. فالسحر له تأثير على الإنسان، ولكن ليس تأثير بالقلب الحقائق أن يكون الإنسان يتحول إلى حمارة أعزكم الله إلى حيوان، ده مستحيل يحصل أبدا، ولكن يؤثر المرض على عقل الإنسان وعلى بدنه وعلى فكره فيتأثر بهذا السحر. ولو أن الساحر كما يزعم بعض من لا عقل له انه يستطيع ان يقلب الاشياء على غير حقيقتها، كما يعني يمثلون افلاما وغير ذلك تؤكد هذا الفهم عند عامه الناس الذين لا يدركون الامور، لكان هناك يعني ثلاث ضوابط نحتاجهم بهذا السحر. الضابط الاول انه لو ثبت هذا لصار هذا الساحر خارقا، صح ولا مش صح؟ اخذ لقب الخارق، لا هيقلب الاشياء من حقيقه الى حقيقه اخرى، يبقى اذا هو ياخذ صفه ايه؟ الخارق، وهذا كذاب ومفتر ودجال ونجس، فكيف له ان ياخذ هذا الوصف؟ الامر الثاني انه لو قدر على هذا في غيره لقدر عليه في نفسه فيردها الى الشباب من الغرق. يعني لو يقدر الساحر صح يقلب الاشياء يبقى مثلا عنده 90 سنه ممكن يقلب نفسه ابن 20 سنه، يبقى الامر لماذا لا يفعل بهذا في هذا شيء. الامر الثالث انه يؤدي الى ابطال جميع الحقائق والا يقع فرق بين الحق والباطل. الامر ده بقى هيجعل الامور تختلط ومفيش لا حق ولا باطل، وهذه امور لا تجوز عقلا، فالساحر غايه ما يفعله اعمال يعني يؤديها وطقوس يؤديها بمساعده الجن قد تؤثر وقد لا تؤثر، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فهذه الايه في قوله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، اي ما له في الاخره من نصيب. وهذه الايه وردت في سوره في ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. زعم اليهود أن سليمان عليه السلام ساحر عليهم لعنات الله المتتابعة وغير ذلك أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا وقد سخر الله تبارك وتعالى له جن والجن كان منهم شياطين يعلمون الناس السحر فكان حينما يرى منهم هذا الشيء كان يأخذه ويدفنه تحت عرشه فلما مات سليمان عليه السلام وهذا كلام يعني كثير من المفسرين أخذت الجن هذه الأوراق المكتوبة التي كان يأخذها سليمان عليه السلام يأخذها من الجن ومن الشياطين الذين يعلمون الناس السحر بها ليخفيها عن الناس كانوا يعني بعد موت سليمان عليه السلام يستخرجون هذه الأوراق وهذه الأشياء ثم يقولون أن هذا من علم سليمان عليه السلام وظلت هذه الفكرة موجودة في أمة اليهود إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن لكي يصحح المعلومة للدنيا بأكملها. شوف القرآن جاء ليصحح وثائق تاريخية كان في وثائق تاريخية مزورة عن اليهود بتقول إن سليمان عليه السلام هو الذي علم الناس السحر عليه لعن الله واليهود يعتقدون هذا إلى يومنا هذا فجاء القرآن لكي يصحح هذه الوثائق ويثبت أن سليمان عليه السلام ما كفر وما علم أحدا السحر ولكن الشياطين هم الذين فعلوا ذلك وعلموا الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما في هذه الآية ما بتفصل فصلا كليا في الحروب فصرها بعض العلماء أنها جاءت بالنفي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ما نافية هنا على تفسير بعض أهل العلم أنها نفت هذا الزعم الذي زعمه اليهود بأن كان هناك ملكين من ملائكة الله تبارك وتعالى أحدهما يدعى هاروت والآخر ماروت علم الناس السحر فجاءت هذه الآية ما لكي تنفي القصة من أصلها يعني الله عز وجل يقول ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ثم قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فجاءت ما هنا نافية لكي تنفي القصة من أصلها مش حاجة اسمها لا هاروت ولا ماروت وهذه القصة لا وجود لها تدرس على بعض التفسيرات التي جاء بها علماء التفسير أن ما فسرت بالنفي وهناك وجه من دين العلماء وانتصر له بعض المفسرين أن ما هنا جاءت اسما موصولا بمعنى الذي لكي تثبت القصة ولكن إثبات القصة هذه في تقديم وتأخير فقول عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أي تثبت حقيقة هذه القصة ولكن ليس ملكين من ملائكة الله ولكنهما رجلين من بابل أحدهما يدعى هاروت والآخر يدعى ماروت هما الذين كانوا يعلمون الناس السحر في أرض في أرض بابل فهذه يعني ما هذه جاءت فارقة جدا في التفسير التفسير، واختار بعض المفسرين أن ما جاءت بمعنى اسم موصول بمعنى الذي. فهذه تستطيعون أن تراجعوا تفسيرها مرة أخرى. في العراق، باب العراق، فكان مشروع عنهم الاعتقاد في الكواكب السبعة، وأنهم يعني يطالعونها ويزعمون أنهم يعلمون من الغيب. تفضل. هو ابن جرير أثبت النفي. ابن جرير من المفسرين أثبت النفي، ولكن ابن كثير رحمه الله عارضه في هذا وأثبت النصر. أثبت النصر. فهذه يحتاج فيها خلاف طويل من أهل المفسرين، وتجد أنك تتعب شوية على ما يعني تقرأ هذه الأقوال وتفصل فيها. وقوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، كما بينا آنفا في الدرس الماضي معنى الجب والطاغوت، فنذكره يعني عرضا. اختلف فيه أهل التأويل في معنى الجب والطاغوت، فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية الجبت هو السحر، الجبت هو السحر بلسان الحبشة، دي بلغة الحبشة، والطاغوت هو الكاهن، وهناك فرق بين الكاهن وبين السحر. الكاهن اللي هو ايه؟ اللي هو بيدعي علم الغيب، يقعد بقى يقرأ، يقعد يحسب النجوم، وممكن طبعا الكاهن احيانا بيستعين بالجن، احيانا بيستعين ايه؟ بالجن فيما وقع في الارض. فهناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. ايه نلاحظ هذه بينا. الغيب النسبي فيه مثلا لجنه من لجان الانتخابات في الاسكندريه، ماشي، حصل فيه امر من الامور في هذه اللجنه واحنا هنا في دمياط، ولكن هذا الامر وقع في الاسكندريه. هو بالنسبه لنا في دمياط غير، احنا ما اطلعناش عليه، ولكن بالنسبه للناس اللي هم وقعت عندهم الواقعه غير، ولا شهاده حقيقيه حصلت؟ حصل بالفعل. طيب هذا بالنسبة لنا غيب، وبالنسبة لهم شهادة حقيقية رأوها، فهذا يسمى غيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه هي الغيبيات التي موجودة في اللوح المحفوظ. فلو أن الشيطان مثلا جاء إليه الساحر وقال اعرف لي حصل إيه في المكان الفلاني، يستطيع الجن يعرف ولا ما يعرفش؟ ده بيطيروا في الهواء، ده ممكن بس كده زي ما كنا بنشوف كده في الكرتون زمان، يعمل بإيده كده يروح للسعودية، ها؟ يعمل صبعه كده يروح لأمريكا. عندهم قدرة ربنا خلقهم بهذه الصفات، فيروح يجيب له الخبر ويجي في طرف عينه. ولكن في أمر بقى دقيق في هذا الحقيقة، أن الشيطان صادق ولا كذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب، هل علمك الأخبار 100%؟ لذلك دائما بيحرقوا الصحراء في هذا الأمر، وتجد أن حوادث المندل اللي هي بتتم بهذه الصورة، أن مثلا حصل جريمة سرقة وتم الضبط أو ضبط لم يتم ضبط السارق، فليه حادث غيب نسبي وقع ولا لا؟ علم لبعض الناس وعلم للجن مثلا، الجن ممكن يكون شافوه، ولكن غالب الامور ان هو ايضا بيعملوا المندل وبيجيب الطفل الصغير اللي هو لم يبلغ الحلم ويجيب له بيضه يحطها في ايده كده ويضلل عليها كده بقطع من القماش ويفضل يقول له انت شايف ايه؟ يقول له شايف فلان راح فين؟ راح في المكان الفلاني وغير ذلك. ممكن يكون الساحر أو الكاهن أدرك هذا وجاء عن طريق هذا الجن، ولكن الجن كثيرا ما يضحك على هذا الساحر ويأتيه بمعلومات خاطئة ويطلع المندى الكذاب وما حصلش من هذا الكلام شيء. فهذه غيبيات نسبية وغيبيات مطلقة قد تحدث وقد لا تحدث، وهذه أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالجبت كما فسره العلماء هو السحر، والطاغوت هو الكاهن الذي يدعي علم الغيب، أما الساحر فهو الذي يقوم بهذه الأعمال السحرية الخطيرة التي يؤذي بها الناس فيمرضون ويصابون في عقولهم وقد يموتون. طيب، نأتي لحكم تعلم السحر. حكم تعلم السحر، هناك خلاف في حكم تعلم السحر، أيضا وقع هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمة من المبتدعة. أما كلام أهل السنة والجماعة فهو حرمة تعلم السحر مطلقا، وأن من تعلمه فهو كافر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. حكم تعلم السحر قلنا في خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمة من المبتدعة. أهل السنة والجماعة يحكمون على تعلم السحر كأنه حرام وأن فاعله كافر. هناك كلام مثل هذه الأحكام أيها الإخوة، دائما أحرص على نقل كلام العلماء لأن يعني قضايا كبيرة وليست صغيرة نتكلم فيها بأذواقنا أو نصرها أو نفلسفها، ولكن نحتاج إلى نقل كلام العلماء نصا في مثل هذه المسائل. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم المرء السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. ده كلام الشافعي في هذه المسألة. نأتي للساحر ونقول صف لنا سحرك، سحرك ده عامل ازاي؟ فإذا وصف السحر ورأينا فيه ما يتعارض وما تقبحه الشريعة ما تحكم عليه بالكفر حكمنا عليه بالكفر، وإن قال لنا شيئا ليس من السحر بل هو من الشعوذة لم نحكم عليه بالكفر، بل نحكم عليه أنه فاسق أو مجرم أو مرتكب بكبيرة. فهل هناك أعمال السحر قد لا نحكم على صاحبها بالكفر؟ نعم، هناك أعمال السحر التي ذكرناها منذ قليل، كان يأتي الحاوي مثلا ويعمل أعمال، هذه ليست من فنون السحر، أمور ملهاش علاقة، بل تعتمد على خفة الحركة وخفة اليد وأعمال التركيبات الكيميائية كالزئبق وغيره، فيخيل للناس أن هذه أمور حقيقية وليست حقيقية، فهذا لا يحكم عليه بالكفر بل يحكم عليه بالفسق والعبث وغير ذلك. أما الآخر الذي إذا قلنا له صف لنا سحرك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فأشرح لنا أنه يتصل بالشياطين وأنه يزني بالمحارم، الشياطين يشترطون على السحر ذلك، وأنه يعني يفعل ينجس المصحف ويتوضأ باللبن وغير ذلك ومثل هذه الأعمال، حكم عليه بالكفر بل وحكم عليه الأئمة بالقتل حدا بالسيف كما سيأتي إن شاء الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، يعني الذي يتعلم السحر يكفر والذي يعلم الناس السحر يكفر أيضا. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: تعلم السحر وتعليمه حرام ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأدلة هؤلاء العلماء قوله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآية فصل في المسألة أن تعلم السحر كفر بالله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تفسير هذه الآية: فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر. يعني إنسان لا يكفر بتعليم شيء إلا إذا كان هذا الشيء كفر بالله تبارك وتعالى. وأيضا استدلوا بقوله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أيضا الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر. وقوله عز وجل دليل ثالث لأهل السنة والجماعة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من الآخرة من نصيب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت. ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. نأتي إلى القول الثاني وهو قول المتكلمة، المذهب ده مرفوض عند أهل السنة. قالوا أننا نسمح بتعلم السحر لسببين: أما السبب الأول إن إحنا نعرف الباطل من الحق، نعرف السحر ده عمل إزاي وكده، ولكن هذا يتنافى مع الإسلام العظيم، إن الإنسان يروح مثلا يجيب كتاب كيف نتعلم أصول السحر وتحضير الجن وغير ذلك. بعض الناس لو ذهب مثلا إلى الحسين والأزهر وبعض الشوارع المشهورة في القاهرة، تجد إن بعض الأولاد بيقف على الرصيف، يعني رأيت هذا بعيني، بيبيع كتب، وحتى تلاقي كتب كده قديمة ومزيتة وشكلها مش مأمون، يقول لك مش عارف اسم الكتاب ايه كده، في تحضير الجن من الشياطين. الخطر بقى ممكن واحد بقى عقله يتلعس يقوم يجيب لك كتاب لكن من ايه؟ من جرب. يقوم يحضر له بقى العفاريت ما يعرفش يتصرف فيهم بقى، تبقى كارثه بقى من الكوارث. فهذه يعني امور يعني خطيره وقبيحه جدا. فالذين راوا انه يجوز تعلم السحر، من اجل ان يتقى، من اجل ان يعرف حقيقه هذا العلم. والسبب الثاني الذي اجازه هؤلاء المتكلمه هو انه نتعلم السحر لكي نفك السحر عن المسحور، وهذا كلام مرفوض ايضا، لان في شريعه الاسلام مواد شرعيه كثيره اذا فعلها المسلم ابطل السحر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يمسه سوء ولا سحر. دي طبعا تكفينا ان احنا نروح نتعلم السحر عشان نفك عمل وغير ذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يكرهه سحر، او لا يعمل فيه سحر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ارى ان نكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسه القادمه ان شاء الله. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. اقول قولي هذا واستغفر الله.